السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وسعد الله أوقاتكم. هل يجوز أن نقول هذا يوم نحس أو هذا يوم أسود؟ ظهر الله العلم لا بأس أن نقول هذا يوم نحس أو يوم أسود بحسب ما أصابنا، كما قال الله تبارك وتعالى في يوم نحس مستمر فسماه يوم نحس، أي بالنسبة لهم، لا أن الأيام نحس، أن الأيام هي لا نحس ولا سعادة، الأيام بيد الله تبارك وتعالى، كما قال الله جل وعلا لا تسبوا الدهر فأنا الدهر أقلب الليل والنهار، فالدهر بيد الله والأيام بيد الله سبحانه وتعالى، وتلك الأيام نداولها بين الناس، فهذه الأيام تجري بتقدير الله تبارك وتعالى، فليس هناك يوم نحس ويوم سعادة. لكن إذا قصد الإنسان أن هذا يوم نحس يعني بما وقع لي فيه من الضرر، فإن الله جل وعلا قد قال في يوم نحس مستمر بالنسبة لهم، فإذا قصد ذلك فلا بأس إن شاء الله تعالى. أما أن يقصد أن الأيام هي أيام نحس أو أيام سعادة في ذاتها، هذا الكلام غير صحيح أبدا، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.